تفسير الآية 45 من سورة النحل، يقول تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 50: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حوله، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي فهل اطمأن الذين مكروا السيئات أي فعلوا السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها ودرجاتها ومنها تدبير المكائد ضد الإسلام والمسلمين، ولفظ المكر يفيد التدبير والترتيب والتخطيط سواء في الخفاء أو العلن، وأصروا عليها بلا توبة، هل جهلوا عقاب الله وأغراهم حلمه عليهم بعدم تعجيل عذابهم رحمة منه بهم لإعطائهم وقتا ليتوبوا فانخدعوا بذلك فاطمأنوا إلى أنه تعالى بكمال علمه وقدرته وسلطانه ونفوذه القوي العزيز مالك الملك القادر على كل شيء لا يخسف بهم الأرض أي لا يشقها لتبتلعهم بممتلكاتهم فيغيبون ويضيعون فيها معذبين هالكين. قوله تعالى: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي أو هل اطمأنوا أن لا يصلهم ويجيئهم العذاب الدنيوي قبل الأخروي المناسب لمكرهم من حيث لا يدرون من أين جاءهم ولا كيف بدأ ولا يتوقعون، بحيث لا يمكنهم إبداء أي استعداد ومقاومة له أو هروب منه، فهو عذاب مفاجئ بلا مقدمات لا يطيقونه غير مستعدين له متوهمين أنهم في أمان منه ليكون تأثيره أعظم ولتكون حسرتهم أشد ويندمون حيث لا ينفع الندم. إنه عذاب في الدنيا له درجات وصور على قدر الشرور والمفاسد والأضرار التي تصدر منهم، فقد يكون درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، وقد يكون بالإهلاك تماما بفيضان أو زلزال أو غيره. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. ثم عذاب في الآخرة، حيثما هو أتم ألما وتعاسة وأشد وأعظم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 2 من سورة الحشر، قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لمزيد من الشرح والتفصيل: فلا قيمة لمكرهم ضدكم ولا تأثير له، وبالتالي ولا تأثير له بالتالي إذن أيها المسلمون، فالله خير الماكرين، فالنصر حتما لكم قريبا، فأحسنوا اتخاذ أسبابه وانتظروه مستبشرين. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 30 من سورة الأنفال، قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية 42 من سورة الرعد، قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. والآية 46 من سورة إبراهيم، قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لمزيد من الشرح والتفصيل: هذا والإجابة الحتمية على هذا السؤال أن أحدا لا يأمن ذلك بكل تأكيد، فلماذا إذن يصر الذين يمكرون السيئات على سوئهم؟ لأنهم قطعا قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.